أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيضا من النقاط المهمة من النقاط التكاملية عبارة عن مراعاة أو الاستغلال الكامل للمحطات العبادية الزمانية والمكانية. المؤمن في حركته وفي سيره، أضرب لكم مثال يقرب لكم الفكرة. في عالم الكهرباء هنالك بين خط وخط محطات لتقوية قوة الكهرباء، بحيث أن هذه المحطة تعطي قوة مضاعفة لخطوط الاتصال، بحيث يجري التيار الكهربائي بالمستوى المطلوب. لو قطعنا الصلة بين المحطة والمحطة، مهما قوينا هذه المحطات ولم نوجد علاقات فيما بينها، هذه شبكات الوصل، معنى ذلك أن هذه التقوية لا ثمرة لها. المؤمن كذلك، من حج إلى حج، الحج عبارة عن محطة من محطات التقوية الروحية، الحج الأقادم محطة أخرى، وما بينهما من العمرة وما شابه ذلك محطات تكاملية. إذا لم يربط الإنسان بين المحطة والمحطة، معنى ذلك أنه لم يحقق الغرض المطلوب. تصبح الحياة عبارة عن شارع مظلم لا إضاءة في هذا الشارع العام. نعم، هنالك محطات قوية من منطقة إلى منطقة، ولو كان ذكيا في الاستغلال لاستغل فيما بين المحطتين في إضاءة الطريق الذي ماذا يمشي فيه. إذن نحن في الواقع لا تنقصنا المحطات. الله سبحانه وتعالى من على المؤمنين، من على المسلمين بمحطات متنوعة زمانية ومكانية، ولكن نحن لا نحسن الاستفادة من هذه المحطات. الحج، إنسان يذهب إلى الحج ويرجع في ظرف أسبوعين أو في ظرف شهر، يرجع كيوم ولدته أمه، ولكن كما نعلم الحاج عليه نور الحج ما لم يلم بذنب، وهذه القاعدة تنطبق بالملاك على كل حركة عبادية. ليلة القدر تعطيك النور، هذه السطرات إلى المشاهد المقدسة تعطيك النور. ألا أن لله في أيام دهركم نفحات، النفحات الإلهية تحيي، ولكن المشكلة أن أحدنا لا يحول النفحة إلى حركة الحياة. يعشق النفحات، يعشق جوف الليل، يعشق السفر إلى الحج أو العمرة لذات النفحات، والحال بأن هذه النفحات مقدمة لتطوير النفس، مقدمة لمحاسبة النفس، مقدمة لأن تكون هنالك نقلة نوعية في الحياة. ولهذا يقال أن من أهم أو من أو العلامة الوحيدة لقبول الحج والعمرة والزيارة وليلة القدر وليلة الجمعة وصلاة الليل وما شابه، العلامة الوحيدة ماذا؟ هي عبارة عن التغير في السلوك. إذا أردت أن تعلم الحج المقبول، فانظر إلى سلوكه قبل الحج وبعد الحج. الآن بالمناسبة، في قضية زيارات المعصومين عليهم السلام وكذلك المشاهد المشرفة، علينا أن ننتبه لبعض القواعد. من هذه القواعد أن الزيارة تبدأ من الخروج إلى المنزل إلى العودة، ولهذا في سفر الحج هنالك بعض الآداب عند الخروج من المنزل. تبدأ عملية السفر من الخروج إلى الرجوع. من الخطأ بمكان أن يتوهم الزائر أن له سلوك في الحرم الشريف، وعندما يخرج إلى محل مبيته أو سكنه فهو في حل. من الخطأ ذلك. على الزائر أن يستحضر وجود المعصوم، يستحضر الرقاب الإلهية في طوال هذا السفر خارج المنزل وفي الحرم الشريف. من موجبات الوهم أن نقسم الوقت، أن نقسم الوقت إلى أوقات الحرم والزيارة وإلى أوقات الاستراحة في المنزل. نلاحظ بعض الحجاج وبعض المعتمرين وبعض زوار مشاهد أهل البيت عليهم السلام سلوكه في الفندق أو في المنزل هو السلوك اليوم المتعارف، مشاهدة للبرامج اللاهية اللاغية، مزاحا باطلا، إن كان غضبا على أهله وأولاده. سلوكه اليومي خارج الحرم سلوك الإنسان الذي كان يعيش عالم الغفلات والشهوات. إذن هذه الزيارة لا تكون مثمرة. وقد قيل في معنى الزيارة كما نعلم أن الزيارة عبارة عن وجدان الزائر نفسه بين يدي المزور، أن يجد الإنسان نفسه بين يدي المزور، ولا إثنينية في مشاهد أهل البيت بين أن نستحضر رقابة المعصوم وبين الرقابة الإلهية. طالما قلت هذه المقولة أنه لا إثنينية أبدا بين الالتفات إلى الله عز وجل وإلى المعصومين، هم في طول عبادة الله عز وجل، إنما نقدسهم، إنما نمتثل لأوامرهم، لأن الله عز وجل هو الذي أمر بطاعتهم في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد قلنا في عدة مناسبات أن القرآن يطرح نماذج مادية مقدسة لأنها مرتبطة بعالم الوحي والغيب. قميص يوسف لماذا ارتد على وجهه وألقي على وجه أبيه؟ ارتد بصيرا، لأن هذا القميص قميص يوسف. لماذا الله عز وجل يقول يأتيكم التابوت؟ جعل التابوت فيه سكينة من الله عز وجل، لأن هذا التابوت مستند كما قيل كان المهد الذي ألقي فيه موسى في النيل. إذن القرآن الكريم يعطي نوع من أنواع التعظيم والحرمة والقدسية لأمور مادية منتسبة إلى عالم الغيب. وكذلك السامري أخذ قبضة من أثر الرسول، وكان لهذه القبضة من التراب المستند إلى الرسول، ولعله هنا المراد به جبرائيل، كان له هذا الأثر البليغ. إذن عندما نزور هذه المشاهد الشريفة فلنعلم أن هذه مثوى أبدان، هذه الأبدان لها قدسية، ولكن لملاحظة ماذا؟ الأرواح التي حلت بتلك الأفنية، الأرواح التي حلت بهذه الأبدان الطاهرة، الأرواح كانت طائعة فكرمها الله عز وجل. لماذا كرم الأبدان؟ لأنها كانت محلا في يوم من الأيام لهذه الأرواح الطاهرة. وأخيرا نقول بأن حقيقة الفرق بين المعصوم الحي بين ظهراني الأمة وبين المعصوم الذي انتقل من هذه الدنيا إلى الرفيق الأعلى كالفرق بين الراكب والراجل. الإمام كان مع بدنه في يوم من الأيام، والآن انفصلت روحه عن جسده كالراكب والراجل. لو أن الراجل انفصل عن دابته، لو أن الراكب انفصل عن دابته وأصبح راجلا، هل تغير شيء في جوهره؟ هو ذاته، ولكنه كان راكبا وأصبح راجلا. المعصوب كان راكبا في ضمن جو البدن وإذا به أصبح راجلا. ويقول بعض العلماء أن قدرة الميت بعد وفاته، الميت الصالح المؤمن، قدراته أوسع من أيام حياته، لأنه في أيام الدنيا كان محكوما لعالم المادة والأبدان وقوانين الدنيا، والآن انتقل إلى مقعد الصدق عند مليك مقتدر، زاد قربه إلى الله عز وجل، زاد قربه من الله عز وجل، وبالتالي تزداد قدرته على الشفاعة وعلى التوسط وعلى الحديث مع رب العالمين وأوليائه في عالم البرزخ لقضاء حوائج من يريدون من إخوانهم المؤمنين. ولهذا في القرآن الكريم نرى بأن هؤلاء يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، ينتظرون قدوم إخوانهم المؤمنين، وهذا يدل على كمال الوعي والالتفات لهذه الحياة الدنيا. أحياء عند ربهم يرزقون، الرزق هنا له معنى واسع يرتبط بهم ويرتبط بالآخرين من إخوانهم المؤمنين. وفقنا الله وإياهم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآل محمد.